تستخير الله وخلاص، وتمضي في اللي هي نويت عليه خلاص، وما تتوسعش مع حد في التليفون ولا في السيارات، لأن الكلام ده بيجيب معاصي ومش بيلتزم بحدود الله. فالنصيحة إنها تستخير الله وخلاص، ما تكملش مع الراجل ده، بس تستخير ركعتين استخارة علشان ربنا يدبر لها الخير ويصرف عنها الشر يا رب.